بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر به من سيئاته. الرسول تعجب من حال المؤمن في السراء والضراء، وأخبر أن المصائب تكفر الذنوب، لكن المؤمن يتعجل ويجزع من أقدار الله ولا يصبر ولا يحتسب. فهل هذا ينافي كمال الإيمان ويضر المسلم؟ أرجو البيان والإيضاح، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإيمان له علاقة بأعمال القلب، وله علاقة بأقوال اللسان، وله علاقة بأفعال الجوارح. ومن قواعد الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة قد تكون من فعل الجوارح، أو من قول اللسان، أو من أفعال القلب. وهكذا المعصية قد تكون من أفعال الجوارح، وقد تكون من قول اللسان، وقد تكون أيضا من أعمال القلب. والشخص عندما تقع عليه مصيبة من المصائب، فهذه المصيبة قد تكون بسبب ذنب اكتسبه، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وموقفه من هذه المصائب التسليم والرضا والصبر، فيسلم ويرضى ويصبر، بحيث أنه لا يكون في قلبه ولا مثقال خردلة من التسخط وعدم الرضا على هذا الأمر الذي وقع عليه، لأن هذا الأمر الذي وقع عليه قد يكون بسبب ذنب أصابه، ويكون تكفير لهذا الذنب الذي أصابه، وقد يكون من باب الابتلاء والامتحان، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد من التسليم والرضا والصبر، وبهذا يحصل على الأجر. أما إذا تسخط ولم يرضى بقضاء الله وقدره، فإنه لا يثاب على ذلك، وبالله التوفيق. قبل أن يمن الله عليها بالهداية والتوفيق ومعرفة أحكام الدين، صلت مدة سنة أو سنتين بدون اطمئنان في صلاتها، وكانت أحيانا تصلي بالإخلال في الوضوء أو في الأركان، وتقرأ الفاتحة في قلبها، وتخل ببعض شروط الصلاة جهلا منها، والآن تعلمت الأداء الصحيح، فماذا عليها فيما مضى؟ الجواب: هذه بمنزلة المسيء في صلاته الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دامت مكثت هذه المدة فليس عليها إلا أن تحتسب الأجر في المستقبل، وتستقيم على طاعة الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أيضا أحسن الله إليكم، تسأل تقول تقول: والدي يعطياني نقودا من حين لآخر، وهما غير راضيين عن مراسلتي لبعض أقارب القصد صلة الرحم التي بيننا، نهاني أبي وأمي أن أصرف شيئا من تلك النقود في هذه الرسائل، هل أكون عاقة لهما إذا صرفت نقودا من التي يعطياني في تلك الرسائل، حيث لا أجد وسيلة لصلة الرحم غير الرسائل ومن تلك النقود، فما الحكم؟ الجواب: عندما يعطي الوالد ولده مال من أجل أن ينفع نفسه به، يعني يستعمله مثلا في ملابس، في مأكل وما إلى ذلك، يعني في مصالحه الخاصة، فمن البر بالوالد أن يتقيد الشخص بتعاليم والده وبتعاليم والدته، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا أراد أن يخرج عن هذا الإطار فإنه يبلغ، فإنه يستأذن والده ووالدته فيما يريد صرف هذه النقود أو بعضها، يعني يبين الأمر الذي يريد أن يصرف هذه النقود إليه، وبالتالي لا يكون بذلك عاقا. لكن كونه يعطيه والد فلوس ويخليه يصرفها في خاصة نفسه ثم هو يغير ذلك من نفسه، هذا ليس له حق فيه، وبالله التوفيق. تسأل أختنا أيضا كيف تفرق بين الهمز والغيبة؟ الجواب بالنسبة للهمز، الهمز قد يكون مثلا بالعين وقد يكون باليد، يعني سخرية، قد يكون بالعين وقد يكون مثلا باليد. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما ذكرته هو فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا من باب البهتان. والإنسان ما هو يعني يتجنب هذا وهذا، فإن الهمز من الأمور المحرمة، الهمز واللمز وكذلك الغيبة من الأمور المحرمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الآية. فالواجب على الإنسان أن يتقيد بالأمور الشرعية، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول: من عنده جنون في عقله ولكنه يعقل بعض الأمور، يأكل ويشرب ويستر عورته وأمور أخرى لكنه معاق ذهنيا، هل أحتجب عنه؟ الجواب: ما دام يأكل ويشرب ويلبس ويستر عورته يجب عليك التحجب منه، لأن بعض الناس قد يتخابل، ولا يكون خبل في واقع الأمر، لكن قد يتخابل لأمور يريدها. والمقصود هو أنه لا بد من وجوب، لا بد من الاحتجاب عنه، وبالله التوفيق. يقول: الصلاة المفروضة على المسلم 5 مرات في اليوم والليلة التي هي صلة بين العبد وربه، حاجة المسلم لها لصلاح دينه ودنياه وللنعيم في الآخرة، قد يكون بعض منا في شأنه إما يتأخر أو يتركها أحيانا. يقول: يرجو منكم أن تبينوا لنا الأثر الذي تتركه الصلاة على حياة الإنسان، وما السبل والوسائل التي تجعل الإنسان يحافظ عليها. الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الله أمر بأمور كلف بها عبادة، سواء كانت من جهة الأقوال أو الأفعال أو كانت من أعمال القلوب، ونهى عن أمور كلف عباده باجتنابها، وسواء كانت أقوالا أو أفعالا أو من أعمال القلوب. وقاعدة الشريعة في الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، والمصلحة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد تكون أخروية ودنيوية جميعا، يعني يجتمع فيها الأمران. وهكذا بالنسبة للنهي، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا عما فيه مفسدة، وهذه المفسدة قد تكون أخروية وقد تكون دنيوية، وقد يكون فيها الجمع بين الدنيوية وبين الأخروية. وترك المأمور به بدون عذر شرعي هذا مفسدة، وفعل المنهي عنه هذا فيه مفسدة، وتركه فيه مصلحة. فإذن المصالح في هذه الشريعة مرتبة على فعل المأمور به وترك المنهي عنه، والمفاسد مرتبة على ترك المأمور به وعلى فعل المنهي عنه بدون عذر شرعي أو بدون مستند شرعي. على هذا الأساس، إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أنها ركن من أركان الإسلام، وجدنا أنها ركن من أركان الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا يا بلال في الصلاة، وقال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا شك أن الصلاة شأنها عظيم، ولهذا من فضل الله وإحسانه أن الله سبحانه وتعالى شرع لها أوقاتا وجعل هذه الأوقات موسعة. فإذا نظرنا إلى وقت الظهر وجدنا أنه يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر والمختار يمتد وقت العصر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر حتى يغيب الشفق وهو بمقدار ساعة ونصف تقريبا، ثم يدخل وقت العشاء ووقت الاختيار فيه إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يكون وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وبناء على ذلك كله فإن الوقت فيه سعة من جهة أداء المكلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله وآخره مغفرة الله. الإنسان إذا أمكنه أن يصلي مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فيحافظ على الصلاة مع الجماعة. لكن لو عرض له عارض من نوم مثلا فإنه إذا قام فإنه يصلي سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. والحاصل من هذا الكلام كله هو أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن المحافظة عليها متعينة، وأن تركها كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يتعاهد هذه الصلاة وأن يحافظ عليها، لأنها أيضا هي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد، فإن صلحت هذه الصلاة صلح سائر العمل، وإن فسدت هذه الصلاة فسد سائر العمل، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول أنا أعمل في السوبر ماركت من الليل إلى الصباح وقبل الفجر أصلي الوتر، فأحيانا يأتي زبون وأنا في الصلاة، ماذا علي أن أفعل؟ هل أواصل أم أقطع؟ وإذا قطعتها فهل علي إثم؟ الجواب إذا دخلت في الصلاة تصلي نافلة تصلي وتر وما إلى ذلك فأكمل الصلاة والزبون ينتظر، لأن الله يحبسه لك، لكن كون أنك مثلا تبي تقطعها وأنت في أثنائها مثلا هذا يعني لا تفعل هذا، وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن حكم الجهر في الصلاة المفروضة. الجواب الجهر في الصلاة والإسرار فيها، يعني مثل صلاة المغرب الركعتين الأوليين والركعتين الأوليين من صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر، الجهر والإسرار فيها سنة، يعني إذا جهرت فهو سنة وإن أسررت فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق. يقول عندما أحفظ القرآن أرفع صوتي لأحسن التلاوة، فهل في ذلك شيء؟ الجواب ليس عليك في ذلك شيء، لأن مقصودك حسن والأمور بمقاصدها. يقول كفارة اليمين هل يجوز دفعها إلى أسرة واحدة إذا كانوا 10 أفراد أو أسرتين، خصوصا إن كانوا بحاجة إلى هذه الكفارة؟ الجواب لا مانع من دفع كفارة اليمين للأجرة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام